الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه المجالس التي تذكر فيها ألوان الهدايات من كتاب الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك سبيلا إلى تدبره وتفهمه، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلو كتابه حق تلاوته. يقول الله تبارك وتعالى فيما ذكر من خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة، سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد أعطينا موسى الكتاب، وهو التوراة، وأتبعناه برسل من بني إسرائيل، وأعطينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحات، وقويناه بجبريل عليه الصلاة والسلام. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله تبارك وتعالى لا يتفق مع أهوائكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا. هذا هو المعنى العام لهذه الآية الكريمة. تأمل قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، فهذه اللام للقسم فهي موطئة له، فالله تبارك وتعالى أكد ذلك بالقسم، كأن التقدير: والله لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. فتصدير هذه الآية بهذا القسم يدل على كمال الاعتناء بموسى عليه الصلاة والسلام، وبما ذكر في خبره في هذه الآية من إيتائه الكتاب وإرساله وإتباعه بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى: وقفينا من بعده بالرسل، أن من بعد موسى من الرسل الذين أرسلوا في بني إسرائيل جميعا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء كانوا تبعا لموسى عليه الصلاة والسلام. وقفينا من بعده بالرسل. ثم أيضا قال: وآتينا عيسى بن مريم، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وجاء مكملا لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ناسخا لها، وإنما جاء بنسخ بعض الأحكام الثقال والآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ولكنهم كانوا متعبدين بالتوراة والعمل بها. فكبير أنبياء بني إسرائيل هو موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن لشدة العداوة بين اليهود والنصارى ترك النصارى العمل بالتوراة التي فيها الشريعة، فصاروا بلا شريعة ولا قانون، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم سموه بالأمانة الكبرى، ووضعوا فيه قوانين وضعية يتحاكمون إليها. وهكذا كل من ترك الحق الذي جاءه والذي هو بصدده ابتلي بالاشتغال بضده، تركوا الوحي المنزل وأحكام الله تبارك وتعالى التي في التوراة، ثم بعد ذلك صاروا إلى زبالات الأذهان يتحاكمون إليها، كما قال الله عز وجل عن اليهود حينما تركوا كتابهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهكذا كل من ترك الحق فإنه يعاقب ويبتلى بالاشتغال بضده. من لم ينفق ماله في مرضاة الله وطاعته أنفقه في مساخطه. من لم يشتغل بسماع القرآن وتلاوته اشتغل بما يورث الغفلة من الغناء والطرب والمعازف وما أشبه ذلك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم يؤخذ أيضا من قوله تبارك وتعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لاحظ، عيسى صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من الأنبياء في القرآن الذي يذكر منسوبا، يعني سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يذكرون بأسمائهم، موسى وهكذا في ذكر نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقال محمد ابن عبد الله فأقصد في القرآن، وإنما يذكرون بأسمائهم مفردة، إلا عيسى صلى الله عليه وسلم لا يكاد يذكر إلا منسوبا لأمه عيسى ابن مريم. فهذا فيه يؤخذ منه أولا التذكير بالمعجزة دائما، عيسى ابن مريم، لماذا لا ينسب إلى أب؟ لأنه لا أب له، وجد من غير أب، فهذه آية خارقة للعادة، خارجة عن المعهود أن يوجد مولود من غير أب بنفخ الملك، فهذا تذكير بالمعجزة، تذكير متجدد عيسى ابن مريم. وفيه أيضا تشريف لأمه حيث ذكرت في أشرف كتاب في القرآن، وقد رماها اليهود بما هي منزهة عنه، فجاء ذكرها في القرآن تشريفا لها، وهي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن والباقي لا تذكر باسمها، امرأة فرعون، امرأة عمران وهكذا، فهذا تشريف لها. والجزاء من جنس العمل، اليهود رموها بأقبح الأوصاف واتهموها بأبشع الفرى، فكان عاقبة ذلك أن نزهها الله وبرأها وشرفها فذكرها في أشرف كتاب. فلا يذكر عيسى صلى الله عليه وسلم إلا منسوبا إليها، عيسى ابن مريم. وأتينا عيسى ابن مريم البينات، الآيات الواضحات، وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم، فهو روح يحصل بمجيئه وبما أرسله الله عز وجل به حياة الأرواح، فهو موكل بالوحي. والقدس يدل على معنى الطهر، روح القدس أيد الله به عيسى صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من ذلك أن من وظائف الملائكة التأييد للرسل ولأهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك، بخبر بدر في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالوحي إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام على نوعين: الأول تبليغي، حينما يرسلهم الله بالرسالات إلى الأنبياء يبلغونهم الوحي، كما كان جبريل يأتي بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا بالوحي من غير القرآن، فالسنة وحي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا النوع الأول من الوحي، تبليغي. النوع الثاني من الوحي وهو الوحي التكليفي: فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فهذا تكاليف كلفهم الله عز وجل بها. وهنا أيد الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام بروح القدس، أيده بجبريل، أيده بجبريل. ونزول الملك بحد ذاته إلى النبي، وهذا ذكر في جملة الحكم من نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في كل نزول يتجدد له تثبيت، يعني إذا كان الإنسان يلقى من يحصل الانشراح والثبات بلقياه من الناس من أهل الصلاح أو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام: يقول إذا أرجف بنا الأعداء والخصوم وتكالبوا أتيناه، فما أن نرى وجهه حتى يذهب ذلك جميعا. كنا نرى في وجهه تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف بمجيء الملك؟ كيف بمجيء الملك؟ إن هذا يحصل به من قوة الفؤاد والثبات الذي يتجدد مع ما يتجدد من كيد الأعداء ومكرهم، فيتحقق بذلك الثبات. ولذلك فإن لقاء أهل الإيمان وحضور مجالسهم التي تذكر بالله عز وجل من شأنه أن يكون سببا للتثبيت والتماسك في وقت كثرت فيه الفتن والشرور وأحاطت بالناس إحاطة السوار بالمعصم. يحتاج العبد إلى تثبيت، ولو بقي مع نفسه لربما تسلط عليه الشيطان وألقى في قلبه من الأوهام والخواطر السيئة، فإذا قدر له مثل تلك المجالس فإن ذلك من شأنه أن يكون سببا للثبات. ولهذا ينبغي للمؤمن دائما أن يبحث عمن يجد قلبه عندهم، من يجد قلبه عندهم فيجدد إيمانه ويثبت فؤاده بذلك في جملة أمور أخرى تكون سببا للثبات. لكن هذا واحد منها ذكر بهذه المناسبة، وهذا من وظائف هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله بأن التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب، يحصل التأييد. والله تبارك وتعالى ينزل على عباده من الألطاف ما لا يقادر قدره، لا يتركهم ولا يسلمهم لعدوهم بحال من الأحوال. يوسف عليه الصلاة والسلام قبل نبوته أخذه إخوته وصغير لا يدري أين يذهب به، يظن أنه ذهب ليرتع ويلعب، وقد ذهبوا به إلى البئر ثم يباع وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يباع بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين على القولين، سواء كان هذا يراد به إخوة يوسف أنهم باعوه بثمن بخس، أو أن أولئك الذين تقدموا القافلة والقوم ممن جاءوا إلى البئر باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. قدر الإنسان ليس بمعايير مادية أو باحتقار من يحتقره أو من يحسده، وإنما قدره عند ربه. شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وما ضره هذا. قدر الحقيقي أيها الأحبة ليس بالألقاب والمراتب والوظائف أو الأموال والحسابات والأرصدة أو الصور والأشكال. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. قلوب خاوية يملأها الرعب والهلع والخوف. فلاحظ مع تلك الأشكال النضرة والأقوال التي تقع في الأسماع موقعا، ولكن من قلوب فارغة خاوية من الخير مملوءة بالشر والنفاق والكفر بالله عز وجل. المقصود أنهم لما ذهبوا بيوسف عليه الصلاة والسلام إلى البئر قال الله: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صغير، وأوحينا إليه، يحتمل أن هذا من قبيل الإلهام أو الإلقاء في الروع، عندما نفرق بين الإلهام والإلقاء في الروع، حيث قال بعضهم إن الإلهام ما يلقيه الله في القلب مباشرة وهو نوع من الوحي، والإلقاء في الروع ما يلقى في القلب بواسطة الملك، إن روح القدس نفث في روعي. فلاحظ: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر، وهو لم يرسل بعد صغير، فما تركه الله عز وجل ثبته. يقول: سيأتي اليوم، اطمئن، الذي تذكر إخوانك هؤلاء بفعلتهم وهم لا يشعرون بك وأنك يوسف. وهذا حصل بعد دورة طويلة، بعضهم أوصلها إلى 40 سنة من الإلقاء في البئر إلى أن تعرفوا عليه، بصرف النظر عن المدة لكن لا شك أنها طويلة. ثم بعد ذلك علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، إلى أن قالوا له بعد ذلك مستوضحين، مستغربين، متعجبين، متسائلين، مستفهمين عن كونه يوسف عليه الصلاة والسلام. قال أنا يوسف وهذا أخي. حصل ما قاله الله عز وجل وما أوحى إليه. فهذه أيها الأحبة، هذه الأمور يحصل من تثبيت الله عز وجل لعباده ما لا يقادر قدره إذا صدقوا معه ولزموا الصراط المستقيم. هذا ما يتعلق بهذه الجملة من الآية، وأتوقف عند هذا، انتهى الوقت، أكمل في الليلة الآتية إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم مهداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.